الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة. هذا هو موضوع الحلقة الذي يتناوله معك الآن. أنا محدثك رافع آدم الهاشمي، مؤلف هذا الكتاب، هذا الكتاب القيم بكل معنى الكلمة، موسوعة الحقائق الصادمة. مما لا شك فيه، أنا وأنت وأي إنسان، أي إنسان سوي، أي إنسان عاقل، أي إنسان يحمل الفطرة الإنسانية السليمة، بده يرتقي نحو الأفضل، نحو كل ما يساعدني ويساعدك ويساعد الإنسان على أن نكون في حياة أفضل فأفضل فأفضل. ما هيك؟ طيب، ماذا تفعل لو اكتشفت أنك كنت نائما، أنك كنت مغفلا، أنك كنت مخدوعا طوال سنين حياتك الماضية، أنك في طريق خاطئ جملة وتفصيلة؟ ماذا تفعل لو اكتشفت أن ما يحيطك من الألف إلى الياء مبني على انحراف محض، مبني على انحراف عن جادة الصراط المستقيم، مبني على انحراف عن الفطرة الإنسانية السليمة، مبني على انحراف عن الهدف الذي خلقني وخلقك الله سبحانه وتعالى من أجله؟ ماذا تفعل لو اكتشفت كل حياتك كانت سدى وكانت هباء؟ وماذا تفعل لو وجدت شخصا يدلك على الحقيقة رغم مرارتها؟ رغم مرارتها، الحقيقة مرة، أنا بعرف هذا الشيء وأنا ذقت مرارة الحقيقة، لكن أيهما الأفضل؟ يعني أنه أنا وأنت بنظل مغفلين، بنظل مخدوعين، أنه أنا وأنت والعالم كله والبشرية كلياتها بنظل في سبات عميق، بننام مثل ما نحن نائمون كنا نائمين، أنا كنت نائما وصحوت من غفوتي، ليست فقط غفوي، ممكن تقول والله غفيت قليلا ثم صحوت، لكن كنا نائمون، كنا بشكل غير منقطع النظير مخدوعين بكل معنى الكلمة. هذا تفعل لو اكتشفت أن كل ما يحيطك وكل ما يحيطني وكل ما يحيط البشرية مبني على تحريف بامتياز. شو بيصير فيك انت؟ ما بتفرح لما بتشوف حدا بينصحك وبيقول لك هذا الطريق اللي انت ماشي فيه طريق خاطئ، طريق بيدمرك، طريق يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، طريق يبعدك عن الوصول الى اهدافك، طريق يبعدك عن السعادة، وانا عم دلك على الطريق الصحيح، أدلك على الطريق الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يقربك إلى أهدافك، يوصلك إلى السعادة، يوصلك إلى الأفضل في الدنيا والآخرة على حد سواء. هذه الصدمة اللي أنت ستكون مصدوما بها مما لا شك فيه، خاصة في هذا الفيديو اللي أنا راح أكشف لك الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، راح تصدم بكل معنى الكلمة بنفس الصدمة أنا صدمت بها قبلك حين علمت بهذه الحقائق الصادمة. أنا مثلك تماما، أسعى إلى الارتقاء نحو الأفضل، بدي أكون في أفضل حال، في أفضل مكان، بدي أكون في الدنيا والآخرة معا في أفضل المستويات، بدي أكون قريبا أكثر فأكثر إلى الله سبحانه وتعالى، بدي ربي وربك ورب الكون ورب الوجود يرضى عني، بدي رضا الله سبحانه وتعالى لسبب بسيط، ليس خوفا من نار الله وليس طمعا في جنة الله، ولكن لأني قد عشقت الله، أحببت الله حبا بكل معنى الكلمة، كما أنني عشقت رسول الله وأحببته بكل معنى الكلمة، ليس لأن رسول الله يكون جدا لي، طبعا هو جدي من أمي فاطمة الزهراء لكوني أنا سيد هاشمي النسب، وأنا أرجع بالنسب إلى أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، فأمي هي فاطمة الزهراء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، وروحي له الفداء، حبيبي ومعلمي وقائد الأوحد بلا منازع، رسول الله هو جد لي لكونه أم أمي فاطمة الزهراء. وضحت لك الفكرة؟ يعني أنا لست حفيده من نسله، أنا حفيد رسول الله من ابنتي فاطمة الزهراء. ومن البديهي، يعني أنت لما أبو أمك أنت شو بتنادي، شو بتقوله؟ بتقوله عمي ولا بتقوله خالي ولا بتقوله أخي ولا بتقوله صديقي؟ مليون بالمئة أنت عم بتقوله جدي، لأنه أبو أمك راح بيكون جدك. فأبو أمي أنا أمي فاطمة الزهراء لكوني أنا سيد هاشمي النسب، ونسبي يتصل اتصالا مباشرا بسلسلة متصلة بأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه وكرم الله تعالى وجهه الشريف، فأمي فاطمة الزهراء بطبيعة الحال. وبالنتيجة أبو أمي أنا، والد أمي أبوها هو رسول الله، يكون جد لي. قلت لك فكرة لما قل لك أنا جدي رسول الله، لأن ممكن بعض الأشخاص يعني يتصور شيئا آخر ويقول وهل لرسول الله نسبا أحفاد، يوجد من النسب أحفاد. أنا وضحت لك الفكرة. إذن أنا أحببت رسول الله وعشقت رسول الله وأدافع عن رسول الله ليس لأن رسول الله يكون جدا لي، لا، هذا يعني ما له دخل بقضية الدفاع والحب والعشق، ولكن لأني وجدت رسول الله بالفعل يستحق الحب، بالفعل يستحق العشق، بالفعل يستحق الدفاع، سبب بسيط، لأن رسول الله مع الحق دائما وأبدا، وأن الحق مع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. لهذا السبب أنا عشقت الله بعد أن تقربت إلى الله أكثر فأكثر. أنا على مدى أكثر من 25 عاما، يعني ما يزيد بشكل دقيق ما يزيد عن 27 عاما، أكثر من 25 عاما بشكل دقيق، أكثر من 27 عاما من حياتي الماضية أنا قضيتها في طريق علم العرفان، في علم السير والسلوك إلى الله عز وجل. هو ما له دخل ولا له علاقة بعلم التصوف، مع احترامي الشديد الكبير والمستمر لكل الصوفية أينما يكونون، لكن علم العرفان بجوهره فقط بجوهره يتطابق مع علم التصوف، لكن لا يتطابق مع سلوكيات كثيرة في علم التصوف أو لدى المتصوفة ممن هم موجودون في زماننا هذا. هذا حطه بحساباتك. ليش؟ لأنه علم العرفان وهو علم السير والسلوك إلى الله عز وجل شيء مختلف جذريا عما هو موجود من أمور ذات علاقة بالتصوفة أو بالمتصوفة ممن هم موجودون في زماننا هذا أو منذ كذا قرن أو كذا عقد من الزمان، من مما هو منصرم من زماننا هذا. إذن أنا لأكثر من 27 عاما بتمامها وكمالها قضيت بشكل عملي، وليس فقط بشكل نظري، بشكل براكتيكال عملي، منه فقط ثيوري، منه فقط نظري، منه فقط أنا عم بقرأ وطالع، بشكل عملي ملموس، بحيث أنا لمدة أكثر من 27 عاما أنا مجد ومكب على طاعة الله، على تقوى الله، على صلاة الليل، على عبادة رب العالمين، على تقديم الدعم والمساعدة وتقديم الخير إلى الجميع قاطبة دون استثناء. وضحت لك الفكرة؟ وأشد ما كان أعانيه في علم العرفان هو تقوى الله. تقوى الله منه أمر هين، منه أمر بسيط، تقوى الله يعني أن أتمسك بكل لحظة من لحظات حياتي بالصدق المطلق بالسر والعلن. يعني حتى إذا أنت مثلا تتوقع أنه في حدا مثلا عم بيسألني يا فلان أنت شو رأيك فيه، أنا يجب أن أقول الصدق. إذا كنت أنا أرى فيه نفاقا فورا أقول له أنت إنسان منافق، أنت إنسان كذاب، أنت كذا كذا كذا، حتى وإن كان بمنصب حكومي، حتى وإن كان مسؤولا قياديا، ما بيهمني الشهاد، هو بالأخير هو إنسان مثلي مثله. لكن لكوني أنا في علم العرفان، في علم السير وسلوك الله، أسير عمليا إلى رب العالمين وملتزم، يجب أن ألتزم بتقوى الله، وأساس تقوى الله هو الصدق المطلق، فيجب علي أن أقول له الحقيقي، ما بخبي عنه، ما بجامله، ما في مجاملة بيني وبينك أنت وبيني وبينه هو. وهذا الشيء كان بيعمل لي مشاكل كثيرة جدا جدا جدا. تخيل لما أنت تكون صادق بشكل مطلق مع الجميع، شو بيصير بحياتك؟ شو بيصير بحياتك؟ راح بتعاني فوق ما تتصور. ليش؟ لأنه من الكل بده الحقيقي، من الكل بده يسمع الحقيقي اللي تتعلق فيه هو. وضحت لك الفكرة؟ أنا كنت أعاني بشكل فظيع جدا لكوني كنت أنا ملتزم بتقوى الله. طبعا علم السير وسلوك إلى الله سبحانه وتعالى كان يصاحب بشكل عملي، كان يصاحب معه أيضا التحقيق والإطلاعات والتدقيق. يعني مو أنا فقط والله كنت متوجه فقط لصلاة الليل وفقط متوجه إلى عبادة الله وفقط متمسك بصلواتي الخمسة لكوني أنا مسلم، لاحظ كوني أنا مسلم متمسك بالفرائض اليومية على مدى 27 عاما وأكثر، 27 عاما وأكثر تمسك بها باستمرار، تمسك بعمل الخير بالسر لا في العلن، بالسر لا في العلن، أنقذت حياة أكثر من مئات الأشخاص من الإعدام المباشر، بمئات الأشخاص نساء ورجالا فعلا فتيات صبايا كلهم بيدي أنا، أنقذتهم من الإعدام، أنقذتهم من الموت، وقدمت الدعم لأكثر من 50 مليون إنسان. كل هذا في السر، أنا عملت إلى الله عز وجل. هلأ أنت ممكن تقول طب أنت عملت شيء لله، ليش هلأ أنت عم تحكي الحقائق، ليش عم تكشف هذه الأوراق؟ لأسباب ذكرتها أنا في موسوعة الحقائق الصادمة. هذه الحياة اللي أنا مريت بها، دخلت فيها في علم العرفان، خلتني أتقرب إلى الله أكثر فأكثر، وأعشق الله أكثر فأكثر، وأحبه أكثر فأكثر، وأتقرب إليه بكوني أحب الله عز وجل، وليس طمعا في جنته، وليس خوفا من ناره. وشيئا فشيئا مع التحقيق والتدقيق والاطلاع، بحيث أنني أصبحت قد اطلعت اطلاعا دقيقا كاملا على أكثر من 45,000 مجلد في شتى أمهات العلوم والمعارف في شتى مجالات الحياة، كل ما يخطر في رأسك أنت، وبأكثر من لغة واحدة فقط، أكثر من لغة، بعدة لغات، لكوني أنا أصبحت أمتلك أكثر من لغة، وليس فقط اللغة العربية بإضافتها اللغة الإنجليزية وواوح بإضافة اللهجات أيضا. لذلك أصبحت أنا أمتلك خلفية معرفية ثقافية واسعة جدا فوق ما تتصور، أكثر من 45,000 مجلد طوال هذه الفترة الزمنية اطلعت أنا عليها اطلاعا دقيقا كاملا، ما يعادل أكثر من 4,500 عنوان، لأن بعض العناوين تصل مجلداتها إلى 70 مجلد، إلى 30 مجلد، 40 مجلد، 50 مجلد، 20 مجلد، وبعضها تجاوز 100 مجلد بتمامها وكمال. لجميع الطوائف طلعت على كل المذاهب، على آراء جميع الأديان، على آراء جميع علماء المذاهب، سواء كانوا في الإسلام، كانوا في المسيحية، كانوا في الصابئية، كانوا في اليهودية، كانوا من ذوي الإلحاد، من ذوي الشرك، من ذوي الكفر، طلعت على جميع الآراء أيا كانت، فقط لكي أصل إلى الحقيقة، لكي أتقرب إلى الله بشكل صحيح، بشكل يوصلني إلى رضاه أكثر فأكثر. هذا التقرب والمحبة الحقيقية الموجودة في قلبي أنا إلى الله سبحانه وتعالى جعلتني أطلع على عوالم خفية، مو فقط عم بحكي لك عوالم خفية من حيث النظر، يعني من حيث الثيوري، من حيث الاطلاع والقراءة، لا لا لا، عوالم حقيقية واقعية موجودة في حياتنا، من بينها عالم الجن. دخلت في عالم الجن وشاهدت الجن وتحدثت معهم وجها لوجه، فيس تو فيس. وكذلك عالم الملائكة، لا أنت ممكن تصدم بهذه الحقائق، نعم ستصدم، وهناك حقائق أكثر صادمة إليك. أنا مثلك تماما، لما كنت في بداية الطريق لم أكن أتوقع يوما أنني سأصل إلى هذه الحقائق في موسوعة الحقائق الصادمة، وحال لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أني أصل إلى هذه الحقائق. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكوني أنا أعشق الله بمنتهى الصدق بمنتهى المصداقية، ولكوني أنا أعشق الله بمنتهى المصداقية أصبحت أعشق وأحب كل شيء خلقه الله عز وجل. أحبك أنت، وأحب هذا المايك اللي موجود بإيدي أنا، وأحب وجهي، وأحب الهواء، وأحب الكون، وأحب الإنسان أينما يكون، وأحب النبات، وأحب الشجرة والحجرة وأي شيء في الوجود. ليش؟ شو السبب؟ لكونه جزء من هذا الخالق، من هذا الموجود الذي هو صانع الوجود، خالق الوجود، مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى علة العلل. وضحت لك الفكرة؟ لذلك دفعني هذا الحب لأن أتعمق أكثر فأكثر من أجل خدمتك أنت، وخدمة الإنسان، وخدمة كل شيء في هذا الوجود، من أجل أن أزرع لك المحبة، من أجل أن أنشر الحب والخير والسلام في ربوع العالم أجمع، كله كرمال الله سبحانه وتعالى، لشان أتقرب أكثر إلى الله بالرضا. ما بدي غير الرضا، لا أريد جنة ولا أخاف حال، لم ولا ولن خاف من نار ربما يكون قد خلقها، أو هكذا قيل لنا أن الله أعدها للعاصين والظالمين والمنافقين والكافرين. ما هيك خبرونا. لكن شيئا فشيئا بالتدريج اكتشفت حقائقا خطيرة جدا. أنا ما عم قلك جبت لك شيء من جيبي، أنا ما عم قلك هون في موسوعة الحقائق الصادمة وضعت لك أو ابتكرت لك أشياء غير موجودة، لا، كل شيء موجود في الحياة، كل هالحقائق اللي أنا اكتشفتها كانت موجودة، لكن لم يكن أحد قبلي قد سعى لاكتشافها. شو السبب؟ لأنه مع بالغ الأسف الشديد الجميع قد وضعوا الأساس وضعه خارج دائرة العقل، خارج دائرة الشبهات، وهذا الأساس الذي بنى عليه جميع العلماء بنوا عليه آراءهم وفتاواهم وتفسيراتهم، ولا زالوا حتى الآن يبنون آراءهم وتفسيراتهم، والأدهى من هذا كله يبنون أحكامهم، حكم، عم يعطيك حكم، عم يعطيك قرار، عم يعطيك أمر نافذ له أثر خطير عليك أنت وعلى المجتمع، وهذه الآراء كانت أغلبها خاطئة بامتياز. هذه الآراء الخاطئة أدت إلى كوارث فوق ما تتصور في مجتمعاتنا البشرية على مدى أكثر من ألف عام، وحتى يومنا هذا ملايين بل مليارات من البشر قتلوا بسبب أخطاء في تلك الآراء، أخطاء في تلك الأحكام، أخطاء في تلك التفسيرات. السبب أن الأساس الذي بنيت عليه تلك الأفكار وتلك الآراء وتلك التفسيرات، الأساس كان محرفا بامتياز. هذه الحقيقة الصادمة اللي أنا اكتشفتها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، أدلة علمية، عم جيب لك دليل علمي، ليس فقط دليل واحد، عم بعطيك عشرات الأدلة، عم بفتح مخك على الحقيقي، عم بعطيك أمور منطقية وعلمية بشكل علمي منطقي، عم قل لك تفضل هاي الحقيقة قدامك أنت وهذا الواقع وهاي فطرتك الإنسانية، فطرتك الإنسانية السليمة، واحكم أنت بنفسك. في موسوعة الحقائق الصادمة كل ما ذكرته أنا عبر دليل علمي قاطع وبرهان منطقي ساطع. لما أنا وضعت الأساس خارج دائرة الشبهات كما فعل غيري من العلماء، كما فعل غيري من المفسرين، كما فعل الجميع قاطبة دون استثناء بمن فيهم المسلمون والمسلمات، وبمن فيهم المسيحيون والمسيحيات، واليهوديون واليهوديات، والصابئة وكل أطياف البشر قاطبة. شو صار بحياتي أنا؟ لاحظت نفسي أني يوما بعد يوم سير نحو الهاوي، سير نحو الضياع، سير نحو أمور متضاربة فيما بينها. أنا عم شوف بعيني أنا عوالم خفية قدامي عم تتكشف لي بشكل واقعي، وأرى أن ما هو موجود في داخل ذلك المصدر الذي اعتمد عليه الجميع يتعارض تعارضا تاما. مو بس هيك، عم يتعارض مع فطرتي وفطرتك الإنسانية السليمة، ومو بس هيك، عم شوف بعد التحقيق والتدقيق أنه كل ما بني عليه من آراء وفق الأخطاء التي كانت فيه، كل ما بني على الأخطاء التي كانت فيه أدت إلى إراقة الدماء، أدت إلى أن أسر بأكملها تتفكك، تندثر، تموت، أدت إلى أن يتحلل ويترك الإنسان يتنصل من الإيمان بالله. شيئا فشيئا أدت إلى أن الكثيرون والكثيرات بدأوا يتحولون من الإيمان بالله إلى الإلحاد بالله. ما عم شوف انت هلا قديش عدنا ملحدين وقديش عدنا كفار، ادخل انت وشوف بعينك ملايين من البشر، لكن ربما اغلبهم لا يفصح عما في قلبه، ما عم يفصح من افكار اللي موجودة براسه. وانا بعيني هدول شفت اناس كنت انا على علاقة معهم كانوا يبوحون لي لكوني انا مقرب اليهم واقرب انسان اليهم، كانوا يبوحون لي أفكارهم بالتناقضات الموجودة في عقولهم بسبب تحريف القرآن. وصلتك شو عم قول أنا؟ بسبب تحريف القرآن. هذه الحقيقة الصادمة اللي أنا اكتشفتها بالأدلة العلمية القاطعة والبراهين المنطقية الصادعة. شو رأيك أنت؟ لما عم يشوف أنه الله سبحانه وتعالى اللي خلق الوجود وليس الكون، خلق الوجود كله، رب العالمين عم يشوفه بالقرآن شخص ظالم، شخص قاتل، شخص تنتفي منه العدالة، شخص بلا رحمة. هل هذا هو الله؟ هل هذا هو الله اللي خلقني وخلقك وخلق الوجود؟ لما الله سبحانه وتعالى يأمرني ويأمرك بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، والله لا يكون أمينا، يكون خائنا، شو معناته هذا؟ انت شو راح يصير بعقلك انت؟ شو راح يصير بأحاسيسك انت؟ لما بشوف انه الله سبحانه وتعالى يأمرني ويأمرك ويأمر الجميع بالعدل، هكذا قالوا لنا في القرآن الذي بين أيدينا اليوم، قالوا ان الله يأمرنا بالعدل. طيب ليش الله من نعادل؟ ليش الله ظالم؟ هيك عم بنشوف الله في القرآن الموجود في أيدينا اليوم، وهيك عم بنشوف الله في تفاسير المفسرين قاطبة دون استثناء. ولن أستثني أحد سواء كان من الشيعة أو كان من السنة. ليش؟ ليش؟ شو السبب؟ ليش عم بنشوف الله ظالم؟ ليش عم بنشوف الله بيأمرنا بالقتل؟ عم بيأمرنا بكثير من الأمور الإرهابية التي تنافي الفطرة الإنسانية السليمة. هل هذا هو الله؟ هل هذا هو الله؟ الله شو بده مني ومنك أنت؟ هل الله بحاجة لي ولك أنت؟ الله الغني عن العالمين، أنا وأنت بحاجة إلى الله. أنا وأنت وكل موجود في هذا الوجود بحاجة إلى الله عز وجل. أنا لما بشوف الملحدين والكفار وأغلب الذين خرجوا من الإسلام ويحاربون الإسلام، يحاربون أول ما يحاربون ويحاربون جدي رسول الله، ويطلقون عليه الكلمة الشائعة الآن بينهم صلعم صلعم صلعم. والله أنا أتمزق، قلبي يتمزق حرقة على حبيبي وقائدي ومعلمي بلا منازع جدي رسول الله، روحي له الفداء. ليش رسول الله؟ شو له دخل بالموضوع؟ ليش؟ طبعا هم لا يكرهون رسول الله لأنهم يكرهون رسول الله، لأنهم وجدوا القرآن متناقضا، فظنوا أن رسول الله الذي أتى بهذا القرآن أتى بشيء كاذب، يظنون أن رسول الله يعني إنسان يعني مؤسس عصابة، يعني عنده مافي، من رسول؟ من نبي؟ أي نبي هذا الذي يأمر بالقتل؟ أي نبي هذا؟ وأي إله هذا الذي يأمر بسبي النساء وباغتصاب النساء؟ لك هو هذا نبي هذا؟ لك هو هذا الله هذا؟ إذا الله هو أمر بالاغتصاب وبالقتل وبالسبي، أنه الله؟ أنه الله؟ يعني كيف الله سبحانه وتعالى أنت كيف تعقلها؟ وكيف ترضاها فطرتك الإنسانية السليمية أنك تتهم الله بالظلم وتتهم الله بالقتل وتتهم الله بالنفاق وبالخيانة؟ ما أنه الله عم بيقول بالقرآن الكريم المنافقون والمنافقات في الدرك الأسفل من النار؟ ما أنه الله كمان في القرآن مذكور أنه منافق؟ كيف؟ ذكرت لك أنا في موسوعة الحقائق الصادقة. ما أنه الله يقول تمام كذا وكذا وكذا في القرآن؟ ما أنه الله يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما هي؟ قالوا لنا أن الله قد قال إنا خلقناكم. والله بربك أنت اسأل نفسك بنفسك، لم أنا وأنت عرب أقحاح، يعني بنفهم اللغة العربية، جيب لك أنت أي طفل صغير هلا في المدرسة وبيدرس لغة عربية، اسأله قل له إن شو معناتها؟ شو فرق بين أنا وإن؟ شو معناته إن وأنا؟ بيقول لك أنا يعني أنا مفرد، لفظة، هذا لفظ يستخدم للمفرد المتكلم المذكر والمؤنث معا. أنا مثلا هكذا أقول أنا اسمي رافع، أنا اسمي ليلى، للمذكر والمؤنث، اسم لفظ بشكل دقيق، لفظ يستخدم للمتكلم المفرد المذكر والمؤنث. لكن إن أقول إنا يعني أقول نحن، لفظ يستخدم للمتكلم جمع، نحن طلاب في المدرسة، نحن طالبات في المدرسة، أداة لفظ إن، نحن يعني نحن لفظ يستخدم للمتكلم الجمع، جمع يعني ماذا؟ يعني ثلاثة أشياء أو ثلاثة أشخاص فأكثر، 4-5 مليون تريليون، لأنه نحن لدينا في اللغة العربية يوجد لفظ مفرد يعني شخص واحد، واحد ما في غيره، واحد، وفي عندنا مثنى شخصين، وفي عندنا جمع، لفظ مفرد ولفظ مثنى ولفظ جمع، ومن كل نوع من هذين من هذه الأنواع يوجد لفظ يستخدم للمذكر ولفظ يستخدم للمؤنث. حد لك الفكرة؟ طيب هلا أنت اسأل نفسك بنفسك، وهذا السؤال أنا أول من سألته لنفسي أنا، وأول من طرحه في العالم كله قاطبة دون استثناء. هل من المعقول أن أكون أنا وأنت، وأن يكون طفل صغير في المدرسة الابتدائية قد قرأ اللغة العربية وتعلمها وعلم ما الفرق بين أنا وإنا، بين أنا ونحن، بين لفظ مفرد ولفظ جمع. والله الذي خلق الوجود كله لا يعرف الفرق في معاني الألفاظ في اللغة العربية داخل القرآن؟ هل هذا منطقي بربك أنت؟ هل هذا شيء معقول؟ هل إن الله مفرد أم جمع؟ لما بيقول إنا خلقناكم لم يقل أنا خلقتكم، إنا خلقناكم. من هذا لفظ جمع؟ بربك أنت اسأل نفسك، منك أنت عربي؟ منك أنت عم تفهم اللغة العربية؟ منك أنت مثلي تماما إنسان عربي وتفهم اللغة العربية بكل يسر وسهولة؟ هلا لما بيقول لك خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلقناكم جعلناكم إنا يعني نحن خلقناكم، نحن جعلناكم، ولم يقل أنا خلقتكم أنا جعلتكم. بربك أنت ما بيعني لك إنه هذا الإله متعدد؟ كم الله نحن عدنا؟ كم الله عدنا نحن؟ ثلاث اللهات؟ كم إله عدنا نحن في الوجود؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمسة؟ مليون؟ تريليون إله لدينا في الكون؟ هل هذا معقول؟ إذا كان واقعا بشكل واقعي نحن في هذا الوجود عدنا أكثر من ثلاثة الله، أكثر من ثلاثة الله، أكرر، إذا كان لدينا أكثر من ثلاثة الله، وأن الآية في هذا الموضع هي آية نزلت من الله. إنا خلقناكم، إنا جعلناكم، وليس أنا خلقتكم أنا جعلتكم. إذا كان هذا الشيء صحيحا بربك، يعني القرآن واللي يقولوا أنه الله قال، هل الله عم بيقشمر علي أنا يعني بده بيضحك علي وعليك أنت، يخدعني ويخدعك؟ ليش الله عم بيقول قل هو الله أحد الله الصمد؟ ما عم يقول في القرآن قالوا أن الله قال الله أحد الله فرد الله صمد، هيك؟ ما قالوا في القرآن أن الله قال، لم يقل هكذا ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعونا نستجيب لكم. ليش هون جاء بالمفرد وليش هنيك جاء بالجمع؟ يا ربك هل هذا هو الله؟ هل هذا كلام منزل من إله؟ هل هذا كلام منطقي؟ أنت بتعقلها؟ كل المفسرون الذين أنا كلهم اطلعت على تفسيراتهم اطلاعا دقيقا كاملا، سواء كانوا شيعة أو سنة، سواء كانوا من العرب أم من الأعاجم، كلهم أكدوا على أن كل ما في هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم هو كلام منزل من الله. طيب إذا كان كلاما بالفعل كلاما منزل من الله، ليش عم نجد أن الله لا يعلم شيئا من اللغة العربية الفصحى؟ ما عم يعرف ويميز بين المفرد وبين الجمع، ليش؟ ولما كلهم لما بيجي على آيات الجمع يقول يعني أن الله هو الله، يعني معناته أنه أنا خلقتكم أنا جعلتكم. بربك أنت هل خلقناكم تعني خلقتكم؟ هل جعلناكم تعني جعلتكم؟ طيب إذا كان هيك يعني قصده، فمليون بالمئة عوض أن يقول هو الله أحد لازم هيك يقول هو اللهات كثيرات وليس أحد. شون ليش؟ لأنه هنا عم يقولوا أن الله عم يستخدم الجمع من أجل المفرد. طيب ليش هنيك ما بيستخدم المفرد من أجل الجمع؟ ليش؟ ليش؟ وهل من الممكن أنه شيء يصدر من حاكم مطلق إلى شعب؟ أمر بيصدر، حكم عم يصدر، بيصدر بشكل مهلهل، بشكل يدعو، لاحظ معي، بشكل يدعو إلى سوء الفهم، إلى التأويل، إلى الانحراف عن المعنى الحقيقي للألفاظ والجملات. محال، محال، هذا الكلام ليس كلام الله. أنا حين دخلت في هذا الباب العميق والواسع الصادمة بكل معنى الكلمة، كنت مصدوما في ذلك الوقت، مصدوما بكل معنى الكلمة، حين كنت أمر على شيء في القرآن وأجده يتعارض تعارضا تاما مع الفطرة الإنسانية التي خلقها الله في أنا الإنسان وخلقها فيك أنت الإنسان. كنت أصدم وأقول يا رافع، هل يا ترى أن عقلك وفطرتك الإنسانية هما الصحيحان وأن ما في القرآن يكون خاطئا؟ فكنت شو عم قول؟ لا، محال، أنا عقلي خاطئ وقلبي خاطئ وفطرتي خاطئة، وكل ما مذكور في القرآن هو صحيح، لأن جميع المفسرين، جميع الفقهاء، جميع العلماء في كل طوائف الإسلام قد أكدوا لنا أن ما في هذا القرآن هو كلام منزل من الله، وأنه خارج مستوى الشبهات، فوق مستوى الشبهات. كنت أقول أنا ما بفهم، أنا يعني لا أمتلك العلم، ما في مشكلة، لابد له تأويل معين، لكن أنا ما عم بفهمه. يعني هل من المعقول أني أنا بفهم أكثر من العلماء، أفهم أكثر من الفقهاء، أكثر من كل هؤلاء الذي كانوا عبر مئات السنين، عبر قرون عديدة تزيد عن 1000 عام، كلهم قد أخطأوا، وأنا فقط أنا أتحدث بشكل واقعي؟ ما ممكن هيك عم أقول لحالي. نفس هذه الأمور كانت تتردد في أذهان وعقول بعض من هم مقربون مني كثيرا كثيرا كثيرا، كانوا يروا التناقضات في هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم، إلى درجة أنهم وصلوا إلى أن يجدوا الله متناقضا في كل شيء، عقل ما عم يتحمل، جن جنونه، هو يمتلك الحب إلى الله، وفي الوقت ذاته هو عم يشوف أنه الله لا يستحق هذا الحب، بالنتيجة لكون عقله لم يجد أجوبة عن أسئلة تدق في رأسه ملايين المرات تلو المرات. شو ساوى؟ توجه إلى الانتحار. كثيرون وكثيرات انتحروا، وكثيرون وكثيرات حاولوا الانتحار وأنقذوا، ومن لم ينقذ فقد مات. بعيني أنا شفت أناس ومنهم من كانوا مقربين مني أنا شخصيا قد انتحروا. ليش؟ لأنهم وجدوا أن الله متناقضا بكل معنى الكلمة، عقلوا عم بجن، لا يمكن أن يكون الله متناقضا، عم يجدوا أن رسول الله الذين أحبوه أصبح وهما، أصبح شخص هو عم بيقود مافي عصابة، لما عم يقرأ ويطلع يوما بعد يوم بيشوف تاريخ الإسلام وبيشوف الفتاوي الموجودة عند كل الفقهاء، وعم يشوف السبي والقتل والاغتصاب وانتهاك الحرمات باسم الإسلام، وانتهاك الحرمات باسم الله، باسم الرسول، باسم القرآن، عم بيشوف كل هذه الفظائع التي كلها تناقض وتخالف الفطرة الإنسانية السليمة الموجود بداخله وداخلك أنت. ما عم قل لك تناقض وتخالف قوانين حقوق الإنسان، نعم هي تناقض وتخالف قوانين حقوق الإنسان، لكن قوانين حقوق الإنسان وضعها إنسان مثلي ومثلك تماما، لكن الفطرة الإنسانية السليمة اللي موجودة فيه وفيك أنت قد وضعها الله خالق الوجود. نفس هذه الأسئلة دارت في رأسي أنا، ولا أخفيك سرا، نعم في مرة من المرات فكرت أنا بالانتحار. إيش؟ ما كنت عم لاقي أجوبة عن أسئلتي، ما كنت ألاقي أسئلة عن هذه التناقضات الكثيرة، التناقضات والفجائع والكوارث العظيمة اللي حدثت في التاريخ باسم الإسلام وباسم الله وباسم القرآن وباسم الرسول النبي محمد روحي له الفيه. نعم حاولت الانتحار وأقدمت على الانتحار، وأنقذني الله ب بأعجوبة، لكن بعد أن أنقذني الله سبحانه وتعالى دخلت أنا رويدا رويدا في علم العرفان. كانت محاولتي للانتحار قبل دخولي إلى علم العرفان. دخلت إلى علم العرفان، بدأت أتقرب إلى الله أكثر وأكثر، وأطلب منه أن أعرف الحقيقة. أريد أن أعرفك أنت يا الله، كوني أحبك يا الله، لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكني وجدتك بالفعل تستحق الحب وتستحق العشق بكل معنى الكلمة. أحببت الله بكل كياني، بكل ما فيه، وأحببت كل شيء لأجل الله. شيئا فشيئا اطلعت على كل مصادر ومراجع العلوم والمعارف ذات العلاقة. اطلعت على علم الحديث، على مصادر ومراجع علم الحديث، تفسير، التاريخ، الأنساب، كل ما يخطر في عقلك وفي رأسك. وأصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى عالما ربانيا بامتياز. اطلعت على علوم اللغة العربية وعلى كل شيء يخطر في بالك بما فيه علم الجفر وإلى آخره. وإضافة إلى ذلك كان تخصصي في الطب البشري العام نقلة نوعية تكمل مسيرتي في التقرب إلى الله، وتكمل مسيرتي في كشف الحقائق والخفايا والأسرار. وبالأدلة القاطعة اكتشفت أن القرآن الموجود بين أيدينا اليوم محرف بامتياز. من القرآن الأصيل اللي كان في زمن جدي رسول الله؟ لاحظ، القرآن الأصيل موجود، لكن هذا الذي بين أيدينا اليوم ليس هو ذلك القرآن الأصيل الذي أوحي إلى رسول الله. القرآن الأصيل منزل من وحي إلى جد رسول الله. الله سبحانه وتعالى هو الحب والخير والسلام. الله سبحانه وتعالى قدوس منزه عن كل عيب ونقص. الله ليس ظالما، الله عادل، الله كل صفة من صفات الحب والخير والسلام. وكلما ذكر من صفات تتنافى مع القدسية، تتنافى مع الحب، تتنافى مع الخير، تتنافى مع السلام، كل ما ذكر في هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم الذي قيل عنه أنه القرآن، فهو ليس من الله، محرف بامتياز. ممكن هلأ أنت بتسأل، طيب والعلماء اللي سبقوني وسبقوك، الفقهاء الموجودون في زماننا هذا وفي أزمنة مضت، هل كانوا جهلاء؟ ألم يكونوا علماء؟ هل كانوا لا يحبون الله؟ هل كذبوا علينا؟ هل خدعونا؟ أم ماذا؟ أم قل لك، لا يا أخي، كل الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في شتى الطوائف أيا كانت، أينما كانوا، هم ليسوا أفضل مني ومنك في تقواهم الله، بل هم أفضل مني ومنك في تقواهم الله عز وجل. هم يحبون الله، يعشقون الله كما أنا وأنت نعشق الله، بل هم يحبون الله ويعشقونه أكثر من حبي وحبك أنت إلى الله عز وجل. لكن المشكلة وين صارت؟ إنهم لم يحققوا القرآن الموجود بين أيديهم وأيدينا اليوم، ما حققوا، وضعوه فوق مستوى الشبهات، قالوا هذا في خارج مستوى الشبهات. كل ما أنا أنظر في هذا القرآن إذا وجدت شيئا يخالف العقل لا أنكره، ولكن أتركه في حال سبيله وأقول الخلل في عقلي وليس الخلل في نص هذا القرآن. لكنني أنا رافع آدم الهاشمي، مؤلف هذه الموسوعة، موسوعة الحقائق الصادمة، أنا أول إنسان في الوجود كله على مر البشرية كلها، أنا رافع آدم الهاشمي، أقوم بتحقيق القرآن. أنا أول إنسان أقوم بتحقيق القرآن الموجود بين أيدينا اليوم بشكل علمي رصين. وحين قمت بتحقيقه اكتشفت أن في هذا القرآن تحريف بامتياز. هذا التحريف قد حصل منذ قرون عديدة طويلة، وهذه الآيات المحرفات قد بنى على أساسها كل العلماء وكل الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكل المفسرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد بنوا آراءهم وبنوا تفسيراتهم وبنوا فتاواهم وأحكامهم، وبالنتيجة ما بني على باطل وهو باطل محض، ما بني على خاطئ فهو خاطئ أيضا، ما بني على منحرف فهو منحرف أيضا. حتى لك الفكرة لهذا السبب عم بشوف أنت البشرية دخلت في صراعات، دخلت في حروب طاحنة، شخص يقتل الآخر، الأخ يقتل أخيه، الأب يقتل ابنه، الزوجة تقتل زوجها، الزوج يقتل زوجته يطلقها، فلان يغتصب فلانة باسم القرآن باسم الدين، وترى شيئا فشيئا سالت الدماء وبدأت الأسر تتفكك، وبدأ يتحول الناس شيئا فشيئا من الإيمان بالله إلى الإلحاد إلى الكفر، وبدأوا يلعنون رسول الله ولم يعلموا أن الله وأن رسول الله محمد روح له الفداء، وأن جميع الأنبياء في الوجود قاطبة دون استثناء كلهم منزهون من هذه الانحرافات، كلهم منزهون من هذه الأخطاء، وكل الفقهاء الأبرار منزهون من هذه الأخطاء، لكن الخلل في التحريف الذي وقع، الخلل في سوء الفهم، الخلل في عدم وضع القرآن موضع التحقيق والتدقيق، الخلل في أنهم وضعوا هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم وضعوه فوق مستوى الشبهات، لم يحتكموا فيه إلى العقل. لكن أنا بفضل ربي القدوس أنا وضعت هذا القرآن موضع التحقيق والتدقيق، وله قصة أخرى سأذكرها في كتاب القادم إن شاء الله تعالى. حين وضعت القرآن موضع التحقيق والتدقيق وبدأت أحقق وأدقق، بدأت تنكشف لي حقائق صادمة أكثر فأكثر، كل حقيقة صادمة تفتح الباب على مصراعيه لحقائق كثيرة صادمة أكثر فأكثر أكثر فأكثر، حتى وصلت إلى حقائق فوق ما تتصور. على مدى 14 عاما هذا الكتاب اللي انت عم بيشوفه الآن موسوعة الحقائق الصادمة بمجلدين بجزئين من القطع الكبير، مجموع صفحاتهما المجلدين الأول والثاني 960 صفحة من القطع الكبير، كتاب ملون فيه صور عديدة وثائقية توثيقية ومعلومات دقيقة إلى أقصى الحدود، وأدلة قاطعة، أدلة علمية قاطعة، وبراهين منطقية ساطعة على كل الحقائق الصادمة التي ذكرتها إليك في هذا الكتاب بمجلديه موسوعة الحقائق الصادمة. وانطلقت من حقيقة صادمة هي تحريف القرآن الموجود بين أيدينا اليوم. هذا القرآن من ذلك القرآن الأصيل؟ وضحت لك الفكرة؟ أنا على مدى 14 عاما واصلت العمل وواصلت العطاء وواصلت التحقيق والتدقيق، وخلال 14 عاما كتبت أنا نتائج تحقيقاتي ونتائج أبحاثي على شكل مقالات متفرقة في فترات متعاقبة استمرت لمدة 14 عاما، ابتدأت فيها منذ سنة 2009 ميلاديا وانتهيت في آخر مقال لها في سنتنا هذه 2023 ميلاديا. 14 عاما أنا أتابع وأدقق وأحقق وأطالع وأقرأ، وخلال 14 عاما فقط من ضمن مصادري ومراجعي هذا الكتاب، فقط حصرا هذا الكتاب موسوعة حقائق الصادمي، كانت 414 عنوانا في أكثر من 10,000 مجلد، 10,000 مجلد وأكثر في 414 عنوانا أنا دققتها وطالعتها وقرأتها بشكل كامل دقيق حتى وصلت إلى هذه الحقائق والخفايا والأسرار، حتى اكتشفت هذه الحقائق الصادمة، بالإضافة إلى دخولي لأكثر من 25 عاما بشكل عملي في علم العرفان، علم السير والسلوك إلى الله عز وجل. هذا الكتاب حصيلة لهذه الجهود المتواصلة من السنوات الكثيرة، ليس فقط 14 عاما. ضيف أنت على 14 عاما كل سنواتي أنا في علم العرفان. هنا هذا الكتاب أنت عم تشوفه موسوعة حقائق الصادمي، أنا عم بكشف لك حقائق صادمي خطير جدا لم يكشفها أحد من قبلي قط مطلقا. أنا أول إنسان في الوجود كله أكشف هذه الحقائق وأكتشف هذه الحقائق والخفايا والأسرار، أنا أول مكتشفها وأنا أول من يكشفها إليك وإلى الجميع قاطبة دون استثناء، لتعلم أن الله هو الحب والخير والسلام، أن الله قدوس منزه من كل عيب ونقص، لتعلم أن الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يقلون عني وعنك حبا لله، لا يقلون عني وعنك تقوى لله، فقط هم وضعوا القرآن الذي بين أيدينا اليوم وضعوه خارج وأعلى من مستوى الشبهات، لم يحققوا القرآن، هم ليسوا أقل علما مني ومنك، لكنهم لم يحققوا القرآن. أنا أول إنسان حققت القرآن واكتشفت ما فيه من حقائق صادمة بامتياز، ومن بينها وليس جميعها، من بينها وجود التحريف في هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم بامتياز. وضحت لك الفكرة؟ فهذا الكتاب اللي انت عم تشوفه فيه حقائق كثير جدا ستغير حياتك نحو الأفضل، ستعلم أن حياتك بشكل مغاير غير التي أنت اعتدت عليها، مو مثل ما قالوا لك، مو مثل ما حكوا لك، راح تعرف أن حياتك أنت بشكل مختلف، تستطيع أنت أن تبني حياتك وترتقي نحو الأفضل وتعشق الله أكثر فأكثر وتعشق رسول الله أكثر فأكثر وتقتدي به أكثر فأكثر وتعشق كل الأنبياء روحي لهم الفداء وسلام الله تعالى عليهم أجمعين، وتعشق كل شيء لأجل الله، كل شيء في الوجود لأجل الله. هنا تعرف هذه الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، كل ما يتعلق بك أنت الإنسان، كل ما يتعلق بالمرأة، بدم الحيض، بالنجاسة والطهارة، بما يتعلق بمستقبلك في الدنيا والآخرة بالجنة والنار، بأمور كثيرة جدا ستعرفها من موسوعة الحقائق الصادمة، مجلدين من القطع الكبير موجودة الآن تباع حصريا على متجر موقعنا الفريد، منصتنا الفريدة دار المنشورات العالمية. هذا الكتاب بمجلدين من القطع الكبير مدعم بالأدلة والصور والوثائق، ومدعم أيضا بمصادر ومراجع التاريخ، بمصادر ومراجع التحقيق التي اعتمدتها أنا طوال 14 عاما في كتابة نتائج أبحاثي في هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة. ما عم تأخذ أنت كتاب ألف ليوم أو يومين، لأكثر من 14 عاما بتمامها وكمالها، اطلعت فيها على أكثر من 10,000 مجلد بأربعمائة وأربعة عشر عنوانا من أمهات مصادر التاريخ، من أمهات مصادر الكتب والمراجع ذات العلاقة، في علم التفسير وفي علم الأحاديث وفي علم اللغة العربية وفي التوراة والإنجيل وفي الأديان والمذاهب والتاريخ، كله تجده مذكورا هنا بشكل علمي دقيق ومرفق معه مصادر ومراجع التحقيق. لم أذكر لك شيئا اعتباطيا، ما جبت لك شيء من جيبي أنا، كله بحقائق وأدلة علمية وبشكل منطقي، كله مر طعمه مر، لكن يجب أن نصح أنا وأنت من الغفل والغفو والنوم الذي كنا فيه. يجب أن تستيقظ أنت كما استيقظت أنا، يجب أن لا تبقى مخدوعا أنت كما كنت أنا مخدوعا مثلك سابقا. يجب أن تصحو، يجب أن تعلم ماذا قال الله عن المرأة. هل بالفعل هكذا قال كما قالوا أن الله قد قال عن دم الحيض؟ هل فعلا المرأة نجسة؟ الكلب نجس؟ هل فعلا أن كل ما يصدر منك أو مني أنا من بول وغائط ودم وأي شيء آخر هو نجس؟ هل المرأة كالكلب العقور؟ هل بالفعل هكذا يقولون؟ هل المرأة يجب أن تكون مرتدية شيئا يخفي نجاستها وقت دورة الشهرية؟ بدنا نعرف أنا وأنت، هل بالفعل هيك أمرنا رب العالمين؟ هل يجب أن نترك النساء، نترك زوجاتنا، أن لا نتحدث معهن، لا نقترب منهن حين يكونن في فترة الحيض لكونهن نجسات؟ هكذا قالوا لنا، وهكذا فسروا لنا، وهكذا أفتى العلماء ممن هم قبلنا وممن هم في زماننا، وقد أخطأوا تماما. إيش هو ما بده يخطأ، لكن لكونه وضع القرآن فوق مستوى الشبهات فقد بنى آراءه على شيء محرف بامتياز. ليس كل آرائهم، ولكن الآراء التي بنيت على آيات محرفات أصبحت بطبيعة الحال خاطئة ومحرفة بامتياز. هل كل ما في هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم كله محرف بامتياز؟ أم توجد بالفعل آيات واقعية حقيقية أوحيت إلى رسول الله؟ كل هذه الأسئلة وكل هذه الحقائق أنا أكشفها إليك وأجيبك عن هذه الأسئلة في هذه الموسوعة الصادمة الفريدة الأصيلة، موسوعة الحقائق الصادمة بمجلدين من القطع الكبير، وتوجد حصريا، تباع حصريا على متجر دار المنشورات العالمية، وسعرها زهيد جدا جدا. سعرها الأصلي 45 دولارا ونيفا وقليلا، لكن عليها خصم رائع بامتياز، بحيث عوض أن يكون سعرها 45 دولارا ونيفا أصبح سعرها بمجلديها معا أصبح سعرها 25 دولارا أمريكيا وكذا سنت. ورغم هذا توجد أيضا خصم إضافي، كوبون خصم إضافي للباحثين والمحققين ولمن هم يمثلون جهات حكومية أو جهات خاصة، وهم بصفات أخرى مذكورة في استمارة الحصول أو طلب الحصول على كوبون خصم خاص، توجد خصم آخر إضافي 5 دولار أمريكي. يعني ممكن أنت إذا انطبقت عليك المواصفات راح بتحصل الكتاب الموسوعة بمجلديها بتحصله ب20 دولار أمريكي ونيف فقط لا غير. سعر زهيد جدا من أجل أن ندعم الحركة الثقافية في مجتمعاتنا، من أجل أن ندعم كل المحققين والباحثين والأدباء والكتاب وكل الجهات الخاصة والحكومية، ندعم الجميع لكي نوصل الحقائق إليهم، لكي نجعل حياتنا مجتمعاتنا في أحسن حال، لكي ننشر الحب والخير والسلام. هذا الكتاب كنز عظيم بكل معنى الكلمة، هذا الكتاب سيغير حياتك وحياة البشرية كلها إلى الأفضل. أنا أوجه هذا الكتاب إليك وإلى الجميع قاطبة دون استثناء، إلى الملوك، إلى الرؤساء، إلى الحكماء، إلى الحكام، إلى الأدباء، إلى الفقهاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلى المفسرين، إلى الكتاب، إلى الصحفيين، إلى الإعلاميين. اشتري الآن هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة، اشتري الآن هذا الكتاب بسعر زهيد جدا، بخصم رائع جدا يزيد عن 50%. وإذا كنت أنت باحثا محققا أديبا، فيك أنت بقدم طلب حصول على كوبون إضافي، خصم كوبون إضافي مشان نخصم لك 5 دولار أمريكي. وإذا كنت أنت كمان عم تستخدم كوبون لأحد شركائنا الاستثماريين، كمان عم نخصم لك من السعر المخصوم عليه مع الخصم، يعني إضافة إلى الخصم اللي هو حاليا سعره الأصلي 45 دولار وكذا سنت، أصبح الكتاب مع الخصم الرائع 25 دولار أمريكي وكذا سنت. وإذا أنت عندك كوبون خاص بهذا الكتاب، تمام، كمان راح بتحصل على خصم آخر إضافي قيمته 5 دولار أمريكي. وبالنتيجة الكتاب بمجلدي، كتابين أنت عم تأخذ، كتابين مجلدين معباين بالحقائق الصادمة بأدلة علمية قاطعة، تغير حياتك جذريا إلى الأفضل، تغير فكرك بشكل كامل نحو الصح، نحو الصحيح، نحو الأفضل، فقط ب$20 أمريكي. إذا كنت أنت تمتلك كوبون الخصم، ولكن أنت ما عم تمتلك كوبون الخصم، فالخصم موجود مسبقا وهو ب$25 أمريكي ونيفا. طبعا أنت تستطيع بكل سهولة دون أن تنشئ حسابا داخل المنصة، فقط بمنتهى اليسر والسهولة تستطيع فورا أن تشتري هذا الكتاب بشكل دايركت مباشر، بتدخل أنت إيميلك والمعلومات المطلوبة من عندك، تضغط على أضف إلى السلة، تمام، وبينزل عندك فورا بالسلة وتكمل البيانات المطلوبة من عندك. وفي كمان شرح كامل مفصل عن كيف تشتري منتجا من متجرنا، موجود هذا الشرح في كل صفحات منصتنا دار منشور تعليمي، فأنت فورا تستخدم عملية الشراء من خلال تدفع بالعملة المشفرة بأكثر من 14 نوع من أنواع العملات المشفرة المعترف بها عالميا والمشهورة عالميا والمعتمدة عالميا، معتمدة لدينا أيضا في المدفوعات. تدفع بالبيتكوين، تدفع بالدولار، باليو اس دي تي، تدفع بالترون. وإذا أنت كنت غير قادر على استخدام البنوك الإلكتروني المشفرة، ما لك أنت عارفان تستخدم طريقة اللي نحن بنعتمدها في دار المنشور التعليمي، لكون العالم يتجه نحو التقدم المتسارع. نحن الآن في عصر الذكاء الاصطناعي، عم يتوجهوا إلى البنوك المشفرة، إلى البنوك الرقمية. لكون هذا الشيء، نحن في دار المنشور التعليمي نحو الأفضل، نحو الارتقاء، نركز على البنوك الرقمية المشفرة. تمام، وضحت لك الفكرة؟ فإذا أنت كنت ما بتعرف تستخدم هذه البنوك، ما بتعرف تستخدم آلية الدفع بالعملات المشفرة، ما في مشكلة يا أخي. إذا أنت كنت معتاد على استخدام الباي بال، معتاد أنت على استخدام الكريدت كارد، معتاد أنت على استخدام أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع، تمام، لكي تشتري هذا الكتاب، ما في مشكلة. تواصل معنا عبر، اتصل بنا عبر نموذج الاتصال، أو عبي أنت استمارة طلب كوبون خاص، وفي حقل موجود حقل مقترحات بدك انت تضيفه، ضيف انت معلومة انك انت بدك تشتري هذا الكتاب، بدك بتحصل على كوبون خصم اضافي ايضا، وبدك تشتري هذا الكتاب ايضا بطريقة اخرى بالباي بال، بالكريدت كارد، ما بدك تستخدم انت العملات المشفرة، على عيننا وراسنا نحن سنتواصل معك فورا وسنوفر لك الطريقة البديلة لكي انت تشتري هذا الكتاب. احنا بدنا نساعدك لأقصى الدرجات، نحن مرنون معك إلى أقصى الدرجات، بديك أنت تمتلك هذه الحقائق التي غيرت حياتك بالكامل نحو الأفضل، بدي حياتك كمان تتغير بالكامل نحو الأفضل. أوصل هذا الفيديو إلى الجميع، أوصله إلى كل من تعرفه وكل من لا تعرفه، شير هذا الفيديو مع الجميع. وإذا كنت أنت حاليا موجود على قناتنا في اليوتيوب، بشاهدني على اليوتيوب، اضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار كل من خيارات الجرس ليصلك مني كل ما هو جديد وحصري. يعني أنا مستمر بتأليفاتي والحقائق الصادمة الموجودة عندي كثير فوق ما تتوقع، سأكشفها إليك بمؤلفات أخرى قادمة وجميعها تجدها حصريا على متجرنا الفريد متجر دار المنشورات العالمي، حصرا تجدها مدعمة بخصومات رائعة، لأن نحن بدنا ندعم الحركة الثقافية، ندعم المؤلفين الكتاب، ندعمك، ندعم مجتمعاتنا. وضحت لك الفكرة؟ فإذا أنت كمان ما عم شوف قدرة، عندك قدرة على أن تشتري الكتاب بالعملة المشفرة كما قلت لك، تواصل معنا عبر نموذج التواصل الموجود وموجود في صفحة الوصف الخاصة بهذا الكتاب على متجر دار المنشورات العالمي. في بعد ما أنت بتقرأ وتطلع وشاهد كل شيء تمام، راح نشوف في رابط هذا الكتاب مشمول بخصم كوبون خاص إضافي، خصم إضافي إضافة إلى الخصم الرائع اللي هو موجود مسبقا على السعر الأصلي لهذا الكتاب بمجلديه معا. تواصل معنا وخبرنا أنك أنت بدك تشتري الكتاب بالباي بال، بدك تشتري الكتاب بالكريديت كارد، بدك تشتري الكتاب بوسيلة دفع أخرى، ما في مشكلة على عيني وراسي، نحن نتواصل معك وبنوفر لك الوسيلة البديلة اللي بتناسبك أنت مشان تشتري هذا الكتاب. راح يصلك 100% روابط التحميل بشكل دايركت من المنصة إلى بريدك الإلكتروني، بس بيصلك أنت فورا بعد ما أنت تشتري الكتاب ونتأكد أنه المبلغ وصل لنا. فورا نحن راح بنعبي البيانات بالنيابة عنك، بنعبي البيانات في صفحة الشراء الخاصة بهذا الكتاب تمام على متجر دار المنشورات العالمي، وبإيميلك أنت نبعث لك بشكل دايرك مؤتمت، راح تصلك رسالة من دار المنشورات العالمي فيها رابطي تحميل الكتابين، الجزء الأول من موسوعة الحقائق الصادمة والجزء الثاني معه أيضا من موسوعة الحقائق الصادمة، تك تك تكبس عليها فورا بينزل الكتابين عندك أنت دايركت بشكل مباشر. وضحت لك الفكرة؟ حقائق صادمة فوق ما تتصور، ستغير حياتك إلى الأبد، ومن بينها تحريف القرآن. شارك هذا الفيديو، وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وتذكر أن توصل هذا الفيديو إلى الجميع وتشارك رابط شراء صفحة هذا الكتاب مع الجميع ليشتروا الكتاب وتصل إليهم الحقائق الخافية عنهم كما كانت خافية عني أنا قبل أن أحقق القرآن. أهلا بك، معي أنا أحدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤلف ومحقق كتاب موسوعة الحقائق الصادمة. تذكر إذا كنت أنت تشاهدني على منصتنا في دار المنشورات العالمي، اضغط على أداة أو على تبويب اشترك في نشرتنا الإخبارية، أدخل إيميلك وأدخل اسمك أنت لكي يصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. أراك لاحقا في حلقة جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أقول إليك في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنت وأيا كنت فأنت يا أيها الإنسان. إلى اللقاء.